ابن خيفة: لا احد يحب النمام. طيب طالما ان لا احد يحب النمام، اكون انا نماما؟ يعني في معارض الدعوة سيدنا موسى لما الماء لم ينزل وقال يا ربي المطر لم ينزل وكدنا ان نهلك، قال: يا كريمي بينكم عاصي، ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم، كلكم تحفظون هذا. سيدنا موسى وجد الحل بسيط، العاصي اللي بيمنع نزول الماء لو خرج الماء ايه؟ المطر ينزل. قال: ليخرج العاصي من بيننا. طب بالله عليك من يفضح نفسه؟ لا احد. فلم يخرج، كرر كذا مرة، قال: يا رب لم يخرج العاصي من بيننا، ماذا نصنع؟ فإذا بأبواب السماء تنفتح بماء المنهمر. تعجب الكريم، قال: يا ربي تنزل الماء علينا والعاصي لم يخرج من بيننا؟ قال: يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينه. سيدنا موسى يحب أن يتعلم، قال: يا ربي دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. إيه التوبة اللي خلت الماء ينزل ده؟ يبقى توبة صادقة ولا توبة؟ سبحان الله. قال: يا كريم سترته وهو مذنب، أفضحه لك وهو تائب، أنهاك عن النميمة وأكون أنا نماما؟ النم اللي هو إيه؟ نقل كلام الغير للإساءة إليهم، فنتخلق بأخلاق الله. يبقى إذن أنا من الواجب ليه أكره الذنوب؟ لأن لما أشوف الذنب أمامي في آخر أنا أكرهه. ونحن لا نبغض العصاة، لا، خلي بالك، اوعى مؤمن إياك أن تبغض مؤمنا عاصيا، أنت تبغض فيه عصيانا، ما تبغضوش إيه كشخص، تبغضه إيه للعصيان اللي بيعمله، أنت تبغض ذنوبه. فأول درجة من درجات نصف الإيمان الأول الذي هو الصبر الذي ندخل به الجنة، إيه اللي يخلينا نصبر؟ أول شيء من الصبر، الصبر على الابتلاء. تكلم شو عن الابتلاء؟ ربنا يعافينا وإياكم ويبعد عنا وعنكم الابتلاء. شوف الأمر الأول في الابتلاء أن تفرح أنك ما زلت ملتزما بدين الله، فليس ابتلاؤك في دين الله. يقول الحمد لله ربنا امر بالصلاة في وقتها، الحمد لله، غض البصر انا اغض بصر، الغيبة والنميمة احاول، قراءة القرآن اقرأ، صلة الرحم احاول، الصبر على الزوجة احاول، تربية الاولاد كذا، طب المال الحلال احاول. يبقى اذا تفرح ان المصيبة مش في هذا الامر، المصيبة في قلة مال، في ان استغنوا عنك في العمل، ان لا يقدرونك، ان الزوجة سبحان الله او الاولاد لا يحمدونك، الولد سبحان الله تأتي له بالصغير بالقليل والكبير. طب ما انت ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل: سوف يأتي زمان على أمتي تعطي الغلام أو الصبية 100 دينار فيستقلها. حدث أم لم يحدث؟ وبعد ما تعطيه ما يريد يأخذ يحطه بجيبه كده. طب الأب منتظر جزاك الله خيرا يا أبويا، لا، الولد كأن ده فرض، ها؟ كان بالضبط دي صلاة الجمعة، تؤديها تؤديها، تدفع هتدفع، يا الدفع يا الحبس، ما هو يحبس نفسه في الغرفة ويعترض عليه، ما برضه الحق هو يحبس نفسه عنه، وإيه؟ وأنت تتودد له وتخلي الزوجة تقول: يا أم فلان رضيه وقول له إن شاء الله هنعوضك أبوك بكرة بإذن الله، أو بس ما نعمل لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك يا رب العباد. خلي بالك، والله الذي لا إله إلا هو ما تمرد أولادنا وبناتنا علينا إلا لكثرة ذنوبنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني لما دعا ربنا قال إيه؟ قال: وأصلح لي في ذريتي. هو إصلاح الذرية ده يعني من عندك أنت ولا من الله أولا؟ من الله. وأنت تعمل إيه؟ تطعمه حلال يا أخي، أطعمه حلال، سبحان الله. فأحمد الله أن المصيبة ليست في دين الله. وبعدين قال: يا ريت كمان ترى المصابين. انت ترى يعني ايه؟ شو احنا قاعدين بفضل الله امنين نسمع الدرس ونتوكل على الله، المسجد مريح ما شاء الله، جميل، المواصلة اللي جينا فيها مريحة، فيه ناس الان لنا افضل منا واشرف منا وازكى منا واقرب الى الله منا، اما مشردين في خيام او في معسكرات او خارج سبحان الله العظيم نعمة الامن وسبحان في حالة من القلق اذ كهرباء تيرك ينقطع عليهم في من يطرق عليهم بالليل يأخذهم قصرا سبحان نعمة الامن والامان دي سبحان الله العظيم. الا تذكرون قصة الرجل بتاع العلم النفسي بتاع البيطرة جاب اعزك الله شاتين شاة صحيحة وشاة مريضة شاة كسيحة مكسورة رجلين وحطهم وضع لكليهما طعاما سبحان المريضة يعني لا تريد سقيمة لا تريد ان تأكل لكن بدأت في الاكل الصحيحة السليمة لا تمد فمها نحو الاكل بعيد عنه اكتشفوا ايه الباحث وضع لها ذئبا في قفص على بعد بحيث تراه السقيمة لا ترى الايه لا ترى الذئب ولكن الصحيحة ترى فمن خوفها من الذئب ما اقتربت من الطعام لكن المريضة اكلت لا اله الا الله. فاذا نعمة الامن دي والله الذي لا اله الا هو لو سجدنا لله على الجمر في نعمة الامن ما ادينا حق الله علينا. وذلك لما من الله على قريش لم يقل لهم ارسلت لكم رسولا وانزلت عليكم القرآن لا في الاول خالص قال لهم ايه الذي اطعمهم من جوع تأمن. وكيف يأتي الامن ان لم اكن انا صابرا. الناس اللي مش لا تشعر بنعمة حتى الامن الداخلي اللي هو كما قلت لكم من قبل الف النعمة انا اتعود ان النعمة موجودة وسبحان الله العظيم لا اله الا الله فانا اتعزى بالمصابين وتتعزى بالمصابين يكفيك 10 دقائق اي نشرة اخبار بس افتح اي نشرة تبدأ له قتل 7 قتل 9 50 100 سبحان الله فيضانات زلازل لا حول ولا قوة الا بالله. طب فين سجدتك لله ساعتها لماذا لا تقوم من امام النشرة وتسجد لله الله ما هو ده زيك هو ابن يعني هو بشر ابن ادم مثلك تماما وزوجتك مثل زوجته وابنتك نفس القضية. طب انت في نعمة وعافية اين سجدة الشكر ذكر العيال قلوا نحمد الله يا اولاد الحمد لله احنا يا ابني في نعمة وفضل يعني زي بعض الازمة تزول الولد وهكذا. طيب يا ريت كمان الصباح كده لو عندك يوم من ايام الاجازات انا عارف ان الاوقات عندكم يعني تلهبنا جميعا لكن خلي لك زيارة شهرية والله بأي مستشفى ادخل أي مستشفى وروح على قسم الحوادث زور أي واحد قسم الرجال وروح كده السلام عليكم ألف سلام شفاك الله وعافاك أقرأ له الفاتحة ارقي بالفاتحة وانظر كيف أنت سوف تتركه وهو يمكث هنا أياما وربما أسابيع وربما شهور سبحان الله. فرؤية المصابين سبحان الله تخفف المصيبة صح ولا لا؟ إن المصائب يجمعنا المصابين. سيدنا إبراهيم بن آدم لما جاء من الشام على الحج وبعدين وجد غراب شكله صعب واخد جنبه عصفور ريشة زرقاء وريشة خضراء وريشة حمراء قال الله إيه اللي جمع ده على ده؟ فليه الاثنين بيعرجوا الاثنين إيه؟ الاثنان يعرجان قال جمعتهما المصيبة المصيبة جمعت الاثنين يعني استووا في الايه في العرج سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني انا ارى والله اعلم ان لما ترى المصابين لما تشوف اولادك كده رايحين المسجد يصلون والبنت جت تخرج مع امها الصغيرة لبست الحجاب وهي لسه عندها 15 عام سبحان الله وترى ابناء جارك او بنات جارك او ترى بنات اخيك سبحان الله كأمهم لا حجاب ولا صلاة بالله عليك اين سجدتك شكرا لله فين سجدتك لله ها؟ لما تجد سبحان الله رحت تشتري شيء وضعت يدك في جيبك اخرجت ثمن الشيء بسهولة واشتريت ورجعت طب مش فيه ناس تريد ان تشتري فلا تجد انت تروح تصرف الدواء سبحان الله يا الله بكذا طب الحمد لله الذي ايه رزقك ثمنه في واحد اخر مريض نفس مرضك واشد ولكن لا يستطيع ان يشتري ايه ثمن دوائه الا تستحق هذه سدة شكر الله دي حياتنا كلها لا اله الا الله. لما تجلس مع انسان عنده اعزك الله ربو او حساسية